حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة، أو نقول حصر الأوصاف التي تحتمل التعليل ثم إبطالها إلا واحدة، ثم إبطالها إيه إبطالها إلا واحدة، إبطال الأوصاف ما تكون أكثر من واحدة، ها؟ ممكن تكون أكثر من واحدة، تكون أجزاء، أجزاء علة. إذن نأخذ شروط وشروط الصلاة والتقسيم من خلال هذا التعريف. الأول الحصر، لابد من الحصر، نعم ها لابد من الحصر. الثاني الإبطال، نعم، أو قبل الحصر ننظر هل هو معلل أصلا ولا لا، قد لا تكون له إلا أصلا، قد يكون تعبديا. هذا يراد من أورد على مسألة السبر والتقسيم، قد يكون أنت الآن تحصر أوصاف وتقسم وتسبر وأصلا إيه أول شيء لابد أن يكون معذر. الشيء الثاني الشرط الثاني الحصر، والثالث الإبطال، فالباقي تكون هو العلة. السلب والتقسيم ليس دليلا لصحة العلة، يعني لا دليلا شو اسمه صحة الوصف، دليل يتعلق بالعلة، وإنما هو دليل لإبطال الأوصاف فالباقي صار علة. يعني الآن السبر والتقسيم لا يوصلنا، هو ليس دليلا لذات العلة، وإنما لأجل أنه الحكم معلل وكل الأوصاف أبطلناها، فهنا لازم أنه يكون الباقي هو العلة. لو لم نتيقن كونه بعلة، هي عدم فيها القطع والظني، وفي فرق بين السبر والتقسيم وبين تنقيح المناط. تنقيح المناط تقول نجمع الأوصاف، شو الفرق بينهن؟ تنقيح المناط يكون في حديث وفي نص أوصاف، إيه في الأوصاف المنصوصة، في الأوصاف المنصوصة نجمع الأوصاف، أعرابي مدينة ثائر الرأس كذا، إيه الأوصاف المنصوصة. أما السبر والتقسيم ذكرنا دلالة لفظ إيش اسمه دليل من الأدلة، نعم لفظية، هنا نحن نستخرج أي نعم الأوصاف المستعملة، ولا يشترط في الوصف اللي يبقى أنه يكون مناسب، أنه نشترط أنه يكون مناسب، ولا كان إظهاره عن طريق المناسبة، لكن كما اشترطنا في السابق أنه يشترط أن لا يكون طردي، اشترط أن لا يكون طرديا. فإذا أبطلنا جميع الأوصاف باقي وصف ما يلزم أنه يشترط أنه يكون مناسب، يعني تظهر مناسبته، لكن يشترط أن لا يكون طرديا، وإلا كان معها مع مع مع المحذوف مع الملغى. قال ويكفي المناظر، ويدخل في بعض الأحيان يدخل في الجدل، وهذا لا يعني المستدل أو المجتهد مفتي، هذا لا يعني أنه هذا في باب الجدل، هنا يأتي المستدل المناظر، هنا يعني في أشياء تتعلق بباب المناظرة، وفي باب النظر، وفي أشياء تتعلق بباب النظر. الآن في باب المناظرة لا في باب النظر. ويكفي المناظر بحثت فلم أجد غيره، يعني غير هذه الأوصاف، يعني لما تأتي عملية الحصر والتقسيم، قال أو الأصل عدمه، يعني غير هذا الوصف، فإن بيّن المعترض وصفا آخر لزم، يعني مستدل لزم المستدل، لا مستدل إبطاله، يعني يلزمه هنا أن يبطل الأوصاف التي يعترض بها المعترض حتى يبقى له هذا الوصف الذي قال إنه هو العلة.

لكن ميم أوصاف طردية ما يلزم منها أوصاف طردية بس يقول ما ظهرتها مناسبة فيها. والوصف الرابع ها ظهرت مناسبته، هذه أيضا من طرق ها الإلغاء، من طرق الإلغاء. يعني الإلغاء الأول ما يلزم فيه ظهور مناسبة. وين الإلغاء؟ إيه في الوصف الباقي. إيه إيه نعم ما يلزم. أنا قلت سابقا إنه ما نشترط في الباقي ها المناسبة، ولا كان عندنا صار عندنا طريقة المناسبة، فالسبر والتقسيم مستغني عن المناسبة. لكنه من طرق الحذف إنك تقول هذه الأوصاف لم تظهر فيها المناسبة والوصف الباقي ظهرت فيه المناسبة، فيرجح ما ظهرت مناسبته على ما خفيت مناسبة، لأن الأصل أن الشريعة تبني أحكامها على الأوصاف المناسبة. قال ويكفي المناظر بحثت، يعني بحثت فلم أجد بين الوصف وبين الحكم مناسبة، ما في مناسبة. وهذا هذا مفيد في باب النظر ليس في باب المناظرة الصحيح. المناظرة يقول يعترض لا أنت عقلك ما أدرك، أنا عقلي أدرك. فلو قال المعترض الباقي كذلك، يعني الذي أبقيته كذلك أيضا ليس فيه مناسبة. فلو قال المعترض الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته لم يقبل لأنه راجع. إيه يعني طبعا يعني غريب يعني لا ما قد لا ترد يعني في باب المناظرة يسلم ثم يهوى إيه ثم يتراجع. ولذلك في بعض الكتب الأصولية ليس بهذا التعبير. فلو قال المعترض الباقي كذلك يعني ليس فيه مناسبة بعد تسليم مناسبته، يعني تسليم الباقي بأنه مناسب لم يقبل. يعني مثل هو يقول بالبداية يقول كل الأوصاف هذه مناسبة، اللي أبطلته واللي أبقيته كلها مناسبة جيد. ثم عاد لما المناظر قال خلنا نأخذ واحد الأول فأثبت أنه غير مناسب، والثاني يقول لك فجاء قال لا كلها حتى هذه أيضا مناسبة. فقال ما أنت أول شيء سلمت أنه كلها مناسبة، ها كيف تجي ها وتقولها أيضا اللي بقي غير مناسب. قال وقبله سبر المستدل أرجح، يعني قبل التسليم سبر المستدل أرجح، يعني في قوله بحثت في الأوصاف الأخرى فلم أجد فيها مناسبة، وليس له بيان المناسبة، لأنه إذا طالب هو المناظر بالمناسبة انتقل من مسألة السبر والتقسيم إلى مسألة المناسبة، يعني انتقل محل البحث. وهذه كما قلت تعلق بالجدل. قال والسبر الظني حجة مطلقة، السبر الظني حجة، ولو أفسد حنبلي علة شافعي، إذا أفسد الحنبلي علة الشافعي لم يدل على صحة علته عند غيرهما، لكن الذي يدل عليه فساد علة الشافعي، لكن ما يلزم من إفساد علتك إن علتي هي الصحيحة، فقد تكون هناك علة أخرى. علي وخرج لك عن القرآن. قال لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته. إذا قال لك أنت الآن قال الشافعي هو يا علتي صحيحة ولا علتك صحيحة، فسلم الشافعي هذا، فأبطل علة الشافعي، فيلزم الشافعي أنه يأخذ بعلة الحنبلي. يعني مثل ما اختلف مثلا في المطعومات، الشافعي قال الطعم الأربعة والحنبلي قال الكيل، فالشافعي مثلا أبطل علة الحنبلي، فيلزم الحنبلي أنه يأخذ بعلة. قال ولكل حكم علة تفضلة، كل حكم له علة تفضلة، يعني من الله ليس على خلاف ما يقرره المعتزلة أنه يجب على الله فعل الأصلح، أو ما يقرره الأشاعرة هو عدم تعليل الأحكام، عدم تعليل العلل المؤثرة، وإنما هي فقط أوصاف معلمة. وإذا كان لكل حكم العلة فهنا يكون الصبر والتقسيم صحيحا طريقة صحيحا نعم لأنه كل حكم له علة وهذا هو الأصل أنه كل حكم له علة. فلا يأتي من يقول مثلا لا أي شو اسمه شدرينا أنه له علة هذا الحكم نقول الأصل هنا إلا إذا جاء ما هو أقوى من مثلا كان مثلا في باب العبادات مثلا ظهر التعبد هنا وعدم المعقولية قال ويجب العمل بالظن ويجب العمل بالظن فيها إجماعا يتعلق بالعمليات والعمليات يجب العمل فيها بالظن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.